قدم عليا على عثمان يبدأ؟ هذا فيه تفصيل. من قدم عليا على عثمان في الخلافة وقال إن الصحابة ظلموا عليا وكان المفروض أن يكون علي هو الخليفة، هذا مبتدع، نعم ضال. وأما من قال الخلافة لعثمان ولكن علي أفضل من عثمان فإنه لا يبدع. فأهل السنة في ترتيب الخلفاء الأربعة اتفقوا على أن أبو بكر وعمر أفضل من عثمان وعلي، وقالوا من فضل على أبي بكر وعمر أحدا سواء عثمان أو علي أو غيرهما فهو مبتدع ومكذب لأصحاب النبي، حيث قال علي رضي الله عنه من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حتى المفتري. وثبت عن علي رضي الله عنه سأله ولده محمد من خير الناس بعد رسول الله، قال أبو بكر، قال ثم أنت، قال ثم عمر، قال ثم أنت، قال إنما أنا رجل من المسلمين. فذلك لا يجوز تقديم أحد على أبي بكر وعمر. أما عثمان وعلي فعلى ثلاثة أقوال. القول الأول وعليه جماهير أهل السنة أن عثمان أفضل. القول الثاني وهو يعني ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أنهما في درجة واحدة، يعني لا يفضلون على عثمان على علي ولا يفضلون عليا على عثمان. والقول الثالث وهو المشهور عن سفيان الثوري أنه كان يقول إن عليا أفضل من عثمان وإن كانت الخلافة لعثمان صحيح، ولكن علي كان أفضل من عثمان، وهذا ينسب إلى سفيان الثوري رحمهم الله تبارك وتعالى. ولكن بعد ذلك يعني اتفقت كلمة الأمة على أن فضلهم عند الله كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكنهم لا يبدعون من قدم عليا على عثمان وإنما يخطئونه. يقول مخطئ الذي يقدم عليا على عثمان، يقول مخطئ لا يقول مبتدع. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول لعلهما في درجة واحدة في الجنة، والله أعلم.